نجمك المفضل؟ ما توحد الله، قولوا لا إله إلا الله. من نجمك المفضل؟ هنشوف. هل نجمك المفضل الممثل لاعب الكورة؟ هل نجمك المفضل اللي معاه مال؟ هل نجمك المفضل حبيبة اسمها ايه بيسموها ايه؟ ايه اسمها؟ رشا كراش، معرفش، صلت على حضرة النبي، انا معرفش. هل من هو نجمك المفضل؟ قولوا لا اله الا الله. هنقول مجموعة هي دي نجومنا المفضلة في رمضان. اول واحد سيدنا ابو ايوب الانصاري، ده نجم المفضل في رمضان، ما توحق رضي الله عنه احسن. طب باختصار كده، ايوب الانصاري ده صحابي من بني النجار من المدينة، صحابي من بني النجار من المدينة، أسلم وبيع النبي بيعة العقبة صلى الله عليه وسلم، ورجع للمدينة يستظهر النبي يوم الهجرة، والرسول ركب الجمل، كل واحد وكان يحب أن يكون عند أخواله بني النجار. ده ورد كده، ابن إسحاق بيقول في السيرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن ينزل على أخواله عند أخواله. فالجمل ماشي وهو راكب وكل واحد من أخواله بيشد الجمل، النبي يقول إيه؟ دعوها الناقة، دعوها فإنها مأمورة. يعني إيه مأمورة؟ يعني تسير بإذن من وتقف بإذن من؟ الله. دعوها فإنها مأمورة، مش بكيفي ولا بكيفكو، حيث يشاء من. فوصلت للبيضر، للمفرش اللي بيحطوا فيه الطبر، مكان المسجد الحالي، وكانت لغلامين يتيمين في المدينة وبركت، فقوم ياخدوا، قال لهم سيبوها، فوقفت ومشيت ورجعت وبركت في نفس المكان. سيدنا أبو الأنصار يقول فجريت خدت شنطة النبي متاعه وخدتها وجريت جري على بيتي، دخلت عفش النبي عندي. العفش بتاع النبي ايه؟ قال جاي كم على كم عربية، ما توحد الله، كم أوضة، أوضة نوم وصالون وسفرة وأنتريم ودنجين، مفرش النبي، فراش النبي ايه؟ رداء وإزار وإداوة والسواك والنعل، ما توحد الله. هذا متاع النبي عليه الصلاة والسلام. فأما الرسول نازل وابتسم كده لأبو أيوب وقال له المرء مع رحله، طبعا الواحد مع الشنط هيقعد في حتة والشنط في حتة، فنزل عند أبي أيوب ظل ضيفا عليه حتى بنى المسلمون ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنوا المسجد وبيوت النبي والنبي يعمل معهم وأبو أيوب معهم. أبو أيوب بيقول لنا إيه بقى؟ نجمك المفضل، ما توحد الله، مش الكبير قوي قوي، خليك معايا أنا، صليت على النبي، قولوا لا إله إلا الله. سيدنا أبو أيوب الأنصاري بيقول فلما نزل النبي نزل في السفل من البيت، الدور الأول، وكان عندنا مقاعد، مقاعد يعني دور تاني، ما كانش اسمها دور تاني، صليت على النبي، كاملين مقعدين كده فوق بيقعدوا فيه. فقال له يا أبو أيوب أيسر لي وللي يجي لي نقعد تحت وانت اقعد فوق. سيدنا أبو أيوب بيقول إيه؟ يقول كنا نعمل العشاء نقدمه للنبي ونستنى صلى الله عليه وسلم لما النبي يأكل ويرجع لنا الصينية، ونحط أنا وزوجتي أم أيوب إيدينا موضع إيد النبي التماسا للبركة، نشوف النبي لمس إيه وكل إيه ونغمس مكانه ونحط إيدينا مكان مكان بيحطه. بقول لدرجة إن في ليلة من الليالي اندلقت الإزازة بتاع الماء اللي بنشرب منها في الحجرة، فإذا نحبي على إيدينا ورجلينا نمرات ما نقدرش نمشي على سقف الغرفة اللي النبي نايم تحته أدبا مع رسول الله. فاشتكينا له قال لا أنا أيسر لي كده. في رواية بتقول ان طلع منزل، لكن ارجح الروايات النبي بقي تحت حتى خرج منها على بيوته في المسجد التي بنيت للنبي. صلي. سيدنا ابو ايوب اشترك في غزوة بدر، واشترك في غزوة احد، واشترك في الخندق، واشترك في غزوات كثيرة. سيدنا ابو ايوب الانصاري جه هنا مصر لما قلوا رضي الله عنه، مش ده نجمك المفضل؟ سيدنا ابو ايوب الانصاري لما سيدنا عمرو بن العاص، عمرو ده برضو قصة لوحده، نجم لوحده، ما نيجي وقته إن شاء الله. لما اتجوز كان سنه 11 سنة، سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه لما اتجوز كان سنه 11 سنة، ولما خلف ابنه سيدنا عبد الله ابن عمرو أسلم عبد الله ابن عمرو وهاجر قبل أبوه وهو عنده 11 سنة، شاب 11 سنة ياخد قرار الإسلام والهجرة وأبوه لم يسلم بعد. سيدنا عبد الله ابن عمرو قصة لوحده، نجم لوحده، وأبوه نجم لوحده. لما جه هنا فتح مصر والجماعة اللي كانوا هنا دخلوا الحصون وتحصنوا وطلب مدد، سيدنا عمرو بن العاص بعت لسيدنا عمر عايز إمدادات، فقيل إنه أبعت لك 4000 على كل رأس 1000 واحد يساوي 1000. بعت منهم سيدنا قولوا الزبير بن العوام طبعا، وبعت سيدنا اللي احنا نجمنا المفضل النهاردة اسمه ايه؟ أبو أيوب الأنصاري. سيدنا أبو الأنصاري هو اللي اختاره سيدنا عمرو بن العاص إنه يتفاوض في اسكندرية مع المقوقس. لما حصلت مفاوضات من الوفد اللي هيتفاوض، بعت وفد من 8 أو 10 على رأسهم أبو أيوب الأنصاري هو اللي يتكلم. سيدنا أبو الأنصاري كان أسمر وغليظ شديد، شديد القدمة يعني أسمر خالص. راح للمقوقس في اسكندرية ودخل قصر، والمقوقس كان يعني هو اللي بعت يتفاوض خشية أن يهزم، واتهزم واتفتحت البلاد فعلا للمسلمين. لما دخل سيدنا أبو الأنصاري لما شافه اتخض، قال له ملقوش غيرك يبعتوه؟ قال له ليه؟ قال له أنا ترعبت لما شفتك أسمر قوي. قال له خلفي اللي ورايا أشد أدمى أسود مني وأشد، لأن سيدنا أبو خبط السيف بتاعه في السجادة العجمي اللي عاملينها دي، رشقت في الأرض من خبطة واحدة السيف وقف وبدأ يتكلم. الرجل قال إيه ده، خد لك 100 دينار واللي معاك 100 دينار واللي مش عارف العساكر دينار، وارجع وابعت للأمير المؤمنين كذا وارجعه. قال له لو كانت الدنيا هي مبلغنا ومطلبنا وغايتنا ما سألنا إلا من يملكها، ما توحد الله، لو كانت الدنيا احنا عايزينها كنا سألنا اللي يملكها، وانت تملكها، انت مستأجر فيها او مستأجر فيها على الأصح. وعاد سيدنا أبو الأنصاري لما فتحت مصر ورجعوا سيدنا، على فكرة سيدنا عمر بن الخطاب استعمله والي على المدينة لكنه تنازل، قال لا ما بحبش المناصب، لغاية ما جت الفتوحات الإسلامية الكبيرة ومات في فتح القسطنطينية شهيد. وقال لهم لو مت خدوا جثتي وادفنوني قدام أعدائي في القبر على السكة والطريق والصحراء اللي انتوا فيها، هتشوفوا يحصل ايه. لان الرسول بلغنا ان خير امير وخير جيش هو الامير والجيش اللي يطلع يحارب الناس دي، ومات شهيد رضي الله عنه. ده نجمنا المفضل، ده اللي احنا نقلده، ده اللي احنا المفروض كل يوم من ايام رمضان يتقلنا كده في مسابقات ولولادنا يتعلموها من نجمك المفضل. نجمنا المفضل النهاردة راجل أسمر استضاف النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمه، والرسول دعاله، دعا لأبو أيوب وأحبه. تخيل من ينال شرف استضافة رسول الله، شيء عجيب، شيء عجيب أن ينال أبو أيوب نجمنا المفضل النهاردة شرف استضافة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كانت الناقة ما بتمشيش ولا تقف إلا بإذن الله، يبقى نزول النبي ضيف عند أبو أيوب بإذن مين؟ الله. قسمة من؟ رزق من؟ حظ من؟ نسأل الله، قولوا أمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بأبي أيوب نجمنا المفضل النهاردة في الجنة، وأن نرى رسول الله، وأن نسلم على رسول الله، وأن نشرب بيد رسول الله، وأن قولوا أمين، وأن نمتع بشفاعة رسول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.